السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيت الاعظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم. نسال الله جل في علاه ان ييسر لنا اتمامه، نسال الله في عليائه ان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، نسال الله في عليائه ان يشكر ولاة الامور بيسروا لنا هذه المدارس، وان يلهمنا واياهم الاخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ونسال الله في عليائه ان يلهمنا واياهم الاخلاص في ذلك، فان العمل لا يقبل عند ربنا الا بالاخلاص. سعيد. ما زلنا مع ركن ركين من هذا الدين، وهو الكلام على الصلاة. بسم الله. المكلف المؤمن اذا دخل المسجد، وهذه ايضا من البديع لانه ابتدع للفوائد، ثم تكلم عن صلاة المسافرين فان كان فيها التخفيف فهو الان يتكلم عن النافلة وما فيها من الفضل وايضا ما فيها من التخفيف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلوات واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول اذا دخل المسجد. يعني سياتيك من الاخبار والاثار عن النبي المختار في الاذكار التي يتبعها المؤمن اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. أبي زكريا من سبوري، وهو مر علينا كثيرا، هذه السلسلة مرت علينا كثيرا، وهو من الثقات الأبيات من الفحول، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال هو أبو محمد أبو أيوب أبو محمد أو أبو أيوب المدني، هو من الثقات الأبيات، روى له الجماعة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان، وهو ربيعة الرائي، وهو شيخ الإمام مالك. عندما جاءت أم مالك على صغر مالك وعممته وقالت: اذهب إلى مجلس ربيعة فتعلم منه حسن الخلق قبل أن تتعلم العلم، أو قالت: تعلم منه الخلق قبل أن تتعلم العلم. ربيعة الرائي كان أيضا من الثقات، وله قصة مشهورة. أبيه فروخ تركه، كان مجاهدا فذهب يجاهد، فمرت السنون فرجع بعد ذلك قد انقطعت الاخبار ويأسى الناس من رجوعه، فرجع فوجد في البيت شابا نافعا يافعا، فخشي ان يكون رجلا اجنبيا فكاد يقتله، ثم تشاجر وحدثت المشاجره العظيمه بينهما، ثم بعد ذلك اذن المؤذن الفجر فذهبوا جميعا للصلاه. فبعد انتهاء الصلاه عقد المجلس وجلس هذا الشاب اليافع وحوله طلبه العلم، وهو يعني يدارس الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفقه، وابوه يسمع ويندهش ولا يعرف انه ابنه، حتى اخبرته امراته بانه ابنه، لانه لما سال امراته: اين المال الذي تركته لك؟ فقالت: هو في خير. فقالت: هذا المال انفقته على هذا الشاب ليتعلم العلم. فقال: نعم، ما فعلت. فربيع الرائي كان لكن مالك تركه بعد ذلك لانه كان يكثر من الراي الذي يعارض اقوال الصحابه، لذلك لازم بعد ذلك الامام الزهري، وهو فقيه مشهور. قال ابن سعد، الليث بن سعد، قالوا: كان يتقون ربيع الراي من اجل الراي، يعني ينظر يقدم القياس على اقوال الصحابه، فروى له الجماعه، وهو امام من ائمه اهل السنه والجماعه. عن عبد الملك بن سعيد. عن عبد الملك بن سعيد بن سعيد الانصاري، قاله مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابي سعيد او عن ابي سعيد او سيد. نعم، من الصحابه الكرام الافاضل سعيد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. وهذا على يعني التبييض على الترجيح الذي يتبناه الإمام على مذهبه، وإلا فالمسألة فيها خلاف عريض في مسألة الإقراء الكراهة أو التحريم، مسألة الوجود أو الاستحباب، مسألة أيضا الصلاة في وقت الأوقات المنهي عنها، فهي مسائل خلافية، لكنه لما بوّب بما يتبنى هو ويرجح في مذهبه، لأنه قال بسحاب حياة المسجد بركتين، فقال بالاستحباب وعلى مذهب الجمهور كراهية الجلوس قبل الصلاة، وهذا طبعا مقابل الاستحباب الكراهية، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، وهذا خلاف الأئمة الثلاثة، مشروعة في جميع الأوقات، هذا على ما تبنى من مذهب الشافعي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قعنب القعنبي، وهو من أروى الناس عن الإمام مالك، قدموه على كثير من رواة الموطأ، وهو من ثقات الأفلاط، وهو من الأخيار الأبرار، تاب الله عليه فذهب إلى مالك يطلب العلم. هو يقال يعني كان يشرب الخمر، لا أدري هو ما يعني هل ارتج عليه الأمر أم لا، لكن غالب ظني أنه هو. وفي ذات مرة رأى شعبة يمشي وحوله طلبة العلم، فقال: من هذا؟ يعني من هذا الذي حول هذه الكوكبة؟ أمير من الأمراء؟ قالوا: هذا شعبة. قال: وما شعبة؟ قالوا: محدث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه فقال: من أنت؟ قال: أنا شعبة. قال: ما تعمل؟ قال: أحدث عن رسول الله. قال: حدثني. وهو مخمور. قال: لا أحدثك. فاستل سيفه وأراد أن يقتلك. قال: حدثني أو أقتلك. فقال له: قد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف فذهب فتاب وآب إلى الله جل وعلا، ثم صار هو من أروى الناس عن الإمام مالك. وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني بن جميل، وهو من ثقات الأدلات صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا مالك. نعم، قال: حدثنا مالك. الإمام مالك هو النجم كما قال الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم من ثقات الأدلات، فقيل محدث صلى الله عليه وسلم. ثم حول إسناده وقال: حول إسناد شيخ آخر. نعم، وقال: حدثنا يحيى بن يحيى مر علينا، وزكريا بن السبوري من ثقات الأدلات، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: قرأت على مالك. قال: قرأت على مالك. وحدثنا هنا أيضا لابد أن تكون قرأت على مالك، لأن مالك من منهجه أن يقرأ التلميذ على الشيخ لا العكس. فحدثنا أو قرأت، وإن كنا نقول بالمساواة بينهما أو الأفضل أن يقرأ الشيخ على التلميذ، فإن الأصل أن مالك ما كان يحدث، مالك كان يسمع من التلميذ ويصحح له القراءة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أبو الحارث المدني من الثقات العباد الزهاد رضي الله عنه، روى له الجماعة. عن عمرو بن سليم الزرقي. عمرو بن سليم من الثقات من كبار التابعين، قيل له رؤيا وروى له الجماعة. عن أبي قتادة رضي الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه، أنصاري الصحابي الجليل، روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. الله تعالى عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي. ومن الثقات رواه مسلم أبو داود. قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي. بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثقة مأمون، قال علماؤنا: هو من أوثق الناس في الثوري كتابا، هو أصح الناس كتابا عن الثوري، رواه له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان وسفيان الثوري، وهو بحر الرواية من ثقات الأدلات، من الفحول، من أساطين المحدثين، أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن محارب بن دثار ثقة إمام زاهد عابد رواه له الجمع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عبد الله ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري هو صحابي وأبيه صحابي رضي الله عنه أجمعين. قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. قال حدثنا أبي ومعاذ بن معاذ بن نصر العنبري وهو أبو المثنى البصري القاضي من الثقات المتقنين روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في حديث أبي المستان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال هل يحسب أحد أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على قيد الحياة؟ كان يقول التدليس أخو الكذب. أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. عن محارب بن نزار السدوسي ثقة إمام زاهد ورع روى له الجماعة. سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جابر الأنصاري صحابي بن صحابي روى له الجماعة. اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وعن رضي الله تعالى عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. وقال ابن مسلم رحمه الله تعالى هذا خلاص في الدخل على طمع وقلت في الحديث الأخير قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول عن كعب ذلك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. جزاكم الله خيرا. المسابق أحب البقاء إلى الله جل في علاه كما بين المسلم أن أحب البقاء إلى الله المساجد وأن يظهر الله تعالى الأسواق المساجد يرفع فيها ذكر الله الذي على في علاه تعقد فيه مدارس العلم والذكر ويكون فيه إرث النبي صلى الله عليه وسلم. المساجد هي أعظم ما في الأرض أو على وجه البسيط فالمساجد أحب البقاء إلى الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي من عظمها قد عظم شعائر الله جل في علاه. لذلك لها آداب لابد أن يأتي بها المرء ويتأدب بها حين دخوله إلى المسجد حتى في مكوثه وجلوسه في المسجد لابد أن يتأدب ببعض الآداب. فمن هذه الآداب هو الحفظ على طهارة المسجد وتجنيب المسجد النجاسات. ولذلك لما قام الأعرابي كما في الصحيح فبال في ناحية المسجد فقام وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه فقالوا سام لا دعوه وقال لا تزرموه دعوه ثم قال أهريقوا على دوره ذنوب ما فما هم الصحابة به إلا لأن هذا الفعل كان من المنكرات التي ينكرها الصحابة وينكرها الشرع من قبل الصحابة كما بيان له النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أيضا من الأداب هو عدم دخول الجنب للمسجد تعظيما لشعائر الله تعالى تعظيما لهذا المسجد الذي يلتقي فيه ربه جل في علاه لأنه أخص الأماكن التي يمكن الإنسان أن يتقرب إلى ربه جل في علاه. وقد ورد الحديث وإن كان فيه ضعف كما بينا قبل ذلك ولكن عندنا أدلة أخرى تثبت هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لحائض ولا لجنب. وأما بالنسبة للحائض فالأدلة أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة يا عائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض كأنها تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد وتعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. قال حيضتك ليست في يدك. ولما حاضت في الحج بسرف ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت فقال ما يبكيكي حقي أنفستي؟ فقالت نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالوا يا علماء لها علتان إلا الأولى أنها ممنوعة من دخول المسجد لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد والعلة الثانية أن الطواف اشترط فيه الطهارة والحائض ليست على طهارة. أما تبعني مسألة خلافية بين العلماء لا لكن هذا ايضا يشير اليه الى ان التأدب بتعظيم شعائر الله جل وعلا، بتعظيم هذه المساجد التي يصلي فيها المرء فيلتقي بها ربه جل في علاء من صحة التعبير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يصلي فوجد الدخانة في وجهة القبلة فاستاء جدا وكان مغضبا بأبي هو وأمي، حتى جاءت امرأة، جاء رجل بعود أو كان هو معه عود فحكاها، ثم جاءت المرأة فطيبت المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التف في المسجد خطيئة وكفارتها أن يدفنها ولا يغيرها حتى يعني لا يؤذي أحد. ومن السنة أيضا أن المرأة إذا دخل المسجد ألا يخرج ريحا ويحدث في المسجد، كما وهذه من الآداب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا من قاعد في المسجد يذكر الله جل وعلا وينتظر الصلاة ما زالت الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. العلماء قالوا ما لم يحدث، ما لم يحدث سوءا معنويا او سوءا ايش حسيا، معنويا ان يغتاب ان يقع في المعصية، ويحدث معنويا هو الحدث المعروف الذي فسره ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. هذا ايضا من باب تعظيم شعائر الله في المسجد. من ذلك ايضا ان يتأدب عندما يدخل المسجد، يدخل برجل اليمين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وان يتأدب بالبداية، بداية العبادة وهو الذكر لله جل في علاه على هذه على هذه النعمة في الدخول الى المسجد الذي قال فيه الله جل في علاه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها رجال، يسبح له فيها بالهدوء والاحصان رجال. فالسنة ان يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك، فاذا خرج قال اللهم اني اسألك من فضلك. هناك روايات في السنن، هذا الذي في الصحيح، هناك روايات في السنن بانه اذا دخل يدخل باليمين ثم يقول بسم الله اللهم صلي على محمد او احمد الله ويقول اللهم صلي على محمد، او يبتدئ ويقول اللهم اني اعوذ بالله الكريم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. فاذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد على محمد، او يقول اللهم صل وسلم على محمد، ثم يقول اللهم اني اسالك من فضلك. المناسبه في ذلك هو انه عند الدخول يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، لانه مهيئ نفسه لعبادة الجليلة، هي اهم العبادات واعظم العبادات واعظم الاركان في هذا الدين العظيم، وهي الركن الركين من هذا الدين الا وهي الصلاة. لان المرء اذا قام يصلي قام قبل الله، ان قام يصلي فان الله قبل وجهه، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل المرء قبل وجهه ولا عن يمينه، عن يمين الملك قبل وجه الله جل في علاه قبل وجهه، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت. فناسب ان يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المرأة في السجود قمن ان يستجاب له، فهو ما زال في الصلاة والتعبد لله جل في علاه، فسل تعطى، فسل يستجب لك. فاذا انت ناسب ان تقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، لانك تهيئ نفسك للثناء على الله بالفاتحة والتوحيد الكامل، ثم التسبيح والتقديس والتنزيه عند الركوع والرفع بالحمد لله جل في علاه، ثم بعد ذلك تدعو ما شئت من خيرات الدنيا والاخره. ناسب ان يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واما الخروج فالخروج تسال الله تعالى من فضله اما في الدنيا واما في الاخره، ففضل الله تعالى واسع، لانه ما ثبتك وما قربك وما احسن اليك ووفقك الى الصلاه والى الدخول في بيوت الله جل في علاه للصلاه الا وهو يتفضل عليك ان خرجت ان تكون ممن يشاء الخير بين الناس، يهدي الله بك ويفتح لك ابواب الرزق فيحسن اليك واختم لك بالصالحات. فناسب ان يقول اللهم اني اسالك من فضلك عند الخروج. اما الباب الثاني الذي تكلم عنه المصنف هو باب تحيه المسجد، وهي ايضا من باب تعظيم شعائر الله جل في علاه، بتعظيم المساجد البيوت التي رفعت واذن الله جل في علاه او اذن الله تعالى ان يعبد فيها سبحانه جل في علاه. من هذه الاداب انه اذا دخل لابد ان يحيي هذا المسجد العظيم، هذا البيت الذي يلتقي فيه ربه جل في علاه بصلاه الركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والحديث التي لم نعمل لنا شان هذه المساله حديث جابر وهو في البيوع الصق منه في الصلاه، لانه كانت على مساله بيع جمل جابر، لان جابر كان على جمل فاعيا وتاخر عن الركب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي يتفقد اصحابه، فالتفقد الاصحاب يكون اخر القول، وايضا اذا كان اول القول يتفقد اصحابه. فنظر الى جابر فقال ما لك؟ قال جمل خداعيا، فضربه الانسان بالمحجم مرتين او ثلاثه فاسرع سرعه عظيمه كانه يعني سبق باقي البعير، حتى قال له الانسان دعني جملك، قال ما عندي ناضح الا هو، قال بعنيه. قال لا. ثم عاودهم صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه برقية، فقال بعتك اياه ولكن اشترط حملان الى المدينة. وكلام باب الشرط في البيع هذا ليس باب التفصيل في هذا اللي فصلنا فيه قبل ذلك. فلما ذهب ودخل الى المسجد، هذا الشاهد لما دخل المسجد وفاه المسلم ووفى المسلم في المدينة، قدم المسلم ثم قدم اليابر فوفاه في المسجد، فدخل عليه المسجد فجلس اتساء وادبا لانه راى المسلم جالسا فانكر عليه المسلم. قال ما قال لما سجدت؟ ما منعك ان تصلي؟ قال رايتك لما لم تسجد يعني لم تصلي؟ قال رايتك جالسا ورايت القوم جلوسا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. فاذا هذه ايضا فيها امر بالصلاه تحيه المسجد. ايضا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ودخل الغطفاني سيد الخطاء الغطفاني، دخل فراه النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس اول ما دخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غطفاني يا سليك يا سليم صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين خفيفتين. هذه الادله التي جاءت على صلاه الركعتين. العلماء اختلفوا في هذا الباب على قولين، هل هي واجبه ام هي مستحبه؟ طبعا ثمره الخلاف ان من دخل المجلس ام من دخل المسجد فجلس فلم يصلي فهو اثم عند من قال بالوجوب، وهو قد فعل خلاف الاولى او فعل المكروه عند من قال بالاستحباب. وفي الحالتين ان فعل المكروه وان كان لا ياثم، لكنه قد فعل امرا يكرهه الله بالفعل، يعني ان قلنا بالخساره فالخساره انه لم يثب على ذلك، وان قلنا بالوجوب بانه ياثم على قول من قال بالوجوب. قولان في المساله، القول الاول بالوجوب، وقالوا اما ادلتنا فادلتنا اثريه تثبت لنا الوجوب، بانه ما جاء اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحس ويصطدم بالهمم على صلاه الركعتين الا بالامر، وظاهر الامر الوجوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وايضا قال للغطفان قم فركع ركعتين خفيفتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما جلست؟ لما لم تصلي؟ قم فاركع ركعتين. قال هذا امر وظاهر الامر يجي. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يدخل المسجد الا ويصلي، وقد امر اصحابه بذلك، ففيها دلاله واضحه جدا على الوجوب، وجوب الصلاه، لان ظاهر الامر الوجوب. هذا بالنسبه لقول العلماء الذين قالوا بالوجوب، وهم الظاهريه، داود الظاهريه والذي قال بوجوب تحيه المسجد. القول الثاني هو قول جماهير اهل العلم من السلف والخلف، وقالوا هي مستحبه، هي اقصاها انها مستحبه متاكده، واستدلوا على ذلك بادله. من هذه الادله عمومات الادله التي جاءت بفرضيه خمس صلوات في اليوم والليل. لما عرج ابن سلم فرض الله عليه 50، فعاود موسى فقال عاود ربك الناس لا يحتملونه، حتى قال له الله جل في علاه لا يبدل القول لدي وما انا بظلام من العبيد. ثم قال هي 50 وهي 5، فهي 50 في الاجر وهي 5 في الفعل، ففرض عليه 5 صلوات في اليوم والليل. والحديث التي جاءت على شاكلة هذا الحديث 5 صلوات في اليوم والليل افترضهن الله، فمن اتى بركوعهن وسجودهن، او قال من اتى من اسبغ وضوءهن واتم الركوع والسجود فله عهد عند الله ان يدخله الجنة، ومن لم يفعل ذلك فلا عهد له عند الله جل وعلا ان يدخله الجنة. فقال فذكر 5 صلوات. وايضا حديث صحيح رجل ثائر الشعر او الرأس وله دوي، يسمع له دوي ولا يفقه ما يقول، فقال أين محمد؟ ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر له الشهادتين وذكر له الصلوات، قال 5 صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة يا دكتور؟ هذا المجلس للعلم لا للنوم، وإن كان النوم فيه بركة، يعني الواحد لا يضيع على نفسه الخير فينام، لكن لابد نحن نربى بمثلك أن يضيع الفضيلتين. خلاص أحل عشان ما نضيق عليك، أحل. أنت مش عارف السؤال إيه؟ أصالت عارف السؤال؟ إيش السؤال؟ مين؟ مالهم بقى؟ يعني على الاستحباب. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. انت متابع؟ طب خلاص الله يكرمك، توافقونه جميعا على المتابعه؟ اللي يوافقه ارفع. انت موافقه؟ مش موافقه. الراجل جاي لسه، بص لسه واصل الان، واصل جاهز عشان ما اللي موافق الدكتور يرفع لنا ايده الله كمان. طب اللي مخالفه يرفع ايده. المسألة محل اجماع في المخالفة يا شيخ. يبقى الشاذ والنادر لا حكم له. الى ما وقفنا احد. وهيبة؟ وهيبة ولا المالك؟ وهيبة؟ تفضل يا استاذ. يعني ما لسه ما زلنا في وهيبة حتى نرفع هذا اللقب وندخل بعالم الاسانيد المرتقب. الا ان تطوع. ممتاز. وجه الدلالة منها هو المفروض وجه الشاهد خمس صلوات يوم وليلة. قال هل عليها غيرها؟ قال الا ان تطوع. لا الا ان تطوع ده وجه الشاهد. يبقى ايش؟ اي نعم بس بين لي علميا هذا موسى. كيف طالب علم ينظر هذا السؤال لي لي لي ليسكت من امامه عندما يبين؟ نعم بين وقت الحيرة بايش؟ البيان هنا المهم الان. ممتاز هذا الذي نريده انه بين الصلاة على مقامين مقام فرض ومقام تطوع. فلما ذكر الفرض ذكر خمس صلوات لا غير وبالتأكيد لانه قال هل علي غيرها غير الخمس؟ قال لا تأكيدا. ثم قال الا ان يبقى ما وراء الخمس فهو ها فهو تطوع. وهذه اقوى الاستدلالات لانه ما وراء الخمس ما هو الا تطوع. لان سلم حصر قال هل علي غيرها الرجل؟ قال له لا الا ان تطوع. الا ان تطوع يبقى عرف الامر انه اما ان يكون على التطوع طيب واما ان يكون على الفريضه. هذه من الادله تستدل بها وتدل بادله اخرى يتقوى بها المقام بان مثلا اقر بالجلوس في المسجد امامه دون ان يامر بصلاه الركعتين. استدل على ذلك بادله منها حكايه الثلاثه نفر الذين دخلوا الى المسجد فقال مثلا الا انبئكم بخبر الثلاثه نفر اما الاول فوجد فرجه فاسرع الله به اسرع الى الله جل وعلا داخلا فاسرع الله به واما الثاني فاستحي الله منه واما الثالث فاعرض الله عنه. فهنا الوجه هذا وجه الشاهد. وجه الدلاله عندهم ان الذي وجد الفرجه ودخل جلس ولم يصلي الحديث لا يذكر الصلاه والذي استحي في الخلف فجلس فلم يصلي ولم نجد ان سلم قد امره بايه بالصلاه. فيستدلون على ذلك ويستدلون على ذلك ايضا في القصة الطويلة قصة كعب بن مالك لما نزلت توبته وجاءته البشرى بخير يوم طلعت عليه الشمس أن الله تاب عليه فجاء كعب إلى المسجد متهللا فرحا فأقبل عليه طلحة بن عبيد الله فبشره وسلم عليه وأيضا هنأه بتوبة الله جل وعلا عليه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهنأه ولم يرد الدليل على أنه قد صلى قبل أن يجلس. فقالوا هذه أدلة واضحة على أن تحية المسجد سنة وليس متأكدة وليست بواجبة. هذا بالنسبة للقول الثاني. إذا قولان في المذهب والحق أننا نقول هناك قول وسط جمع بين القولين. هناك قول وسط قد تبناه المتأخرون كالصنعاني والشوكاني وغير هؤلاء قالوا الواجب هو شغل البقعة بصلاة. لا نقول صلاة ركعتين واجبة ولا نقول أنها صلاة مستقلة خاصة مفروضة خاصة لكن نقول الواجب لتعظيم البيت أن تشغل البقعة بصلاة. والأدلة على ذلك كثيرة لأنهم قالوا الاتفاق على أنه لو دخل فصلى الظهر مثلا سقطت عنه تحية المسجد لو دخل بصلاة الفريضة سقطت عنه تحية المسجد. وهذا الاتفاق جاء من أدلة. إيش هي الأدلة؟ عندنا دليل حديث أبي بكر لما دخل راكعا وبعدما انتهى سأله عليه وسلم لما سمع الجلبة فقال يا رسول الله جئت فركعت فمشيت إلى الصف فقال زادك الله حرصا ولا تعد. لو كانت الصلاة عليه واجبة لأمره عليه وسلم من المقام مقام إيش؟ مقام تبيين. فهذه دلالة واضحة جدا على أن مسألة تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها بل المقصود تعظيم هذا البيت تعظيم هذا المسجد فشغل البقعة بصلاة بأنه لو صلى الفريضة أو صلى نافلة أي نافلة مطلقة لو صلى سنة الظهر سنة العصر سنة الوضوء صلى استخارة هذه تسقط عنه ما يطلب منه في الصلاة للمسجد. ومن قال بهذا القول ما أبعد وإن كنت أدين الله بأن هذا القول هو أقرب الأقوال وإلا فقول الجمهور من القوة بمكان لا سيما الثلاثة نفر. فإن قلت طيب كيف تجيب عن هذه الأسئلة؟ أقول أنا الآن معهم بأن قول السلام لا لما قال هل عليها غيرها قال لا إلا أن تطوع فذكر التطوع. أما هذا بالنسبة لتحية المسجد لا نقول فرضا مستقلا ولا نقول إيش تطوع مستقيم. نقول من تعظيم الله جل في علاه أن تشغل البقعة بصلاة، فتسقط عنك صلاة المسجد بصلاة الفرض، فلذلك ليست فرضا مستقلا، فلا نخالف الحديث. وأما ثلاثة نفر نقول يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، لأن المسلم كان المقصود الأسمى يبين علاقة الثلاثة مع الله، كيف أن من أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض أعرض الله عنه جزاء وفاقا وأجرا تباقا، وأن من استحي من الله استحي الله منه. فكان في معرض الكلام على هذا، ولا يبعد أن يكون قد أمره من المسلم بالصلاة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطوة التي هي واجبة والتي هي ركن من أركان الجمعة، قطعها من أجل أن يأمر الغطفان بأن يقوم فيصلي ركعتين، ففيها دلالة على تعظيم. وهذه والله جعل كل من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فمن تعظيم شعائر الله أنه إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين. هذه الأولى هذا. الثانية إذا قلنا بأن شغل البقعة بصلاة واجبة، فهل هذا عموما في كل الأوقات أم في وقت دون وقت، أم المسألة على الرحب والسعة وفيها ما فيها من السهولة واليسر؟ المسألة هنا اختلف فيها من قال بالاستحباب، أما من قال بالوجوب فلم ينظر لنهي ولا لغير نهي، قال هي واجبة وقدم الوجوب على غيره من الأدلة. أما النزاع حقا قد ورد بين الأئمة الأربعة الذين قالوا باستحباب ركعتي تحية المسجد، اختلفوا فيما بينهم هل هذا عام في كل الأوقات أم هو خاص في الأوقات التي لم يرد فيها النهي عن الصلاة عند دخول المسجد، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، على قولين. القول الأول قول الأئمة الثلاثة الجمهور، في الجملة قد اتفق المالكية والأحناف والحنابلة على أن صلاة تحية المسجد ساقطة في وقت النهي، لا يجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهي، يدخل فيجلس، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وأيضا في الحديث حديث البراء وفي غيره وحديث غيره في الصحيح أيضا نهى والسنن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن في أوقات ثلاثة عن أن نصلي فيهن أو نقبل فيهن موتانا، عن صلاة بعد طلوع الشمس حتى تطلع بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وأيضا عند الزوال، وأيضا عند غروب الشمس إذا شرفت الشمس على السقوط أو قارب حاجب الشمس أن يسقط، والثانية عند الطلوع عندما تطلع لأنها تطلع بين قرني شيطان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه أوقات فيها نهي، والنهي حظ، والدليل الذي معكم إذا دخل أحدكم المسجد عام أيضا فيه إباحة، والحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح لا سيما، وأن هذه القاعدة اتفق عليها أهل الأصول. وأيضا قالوا نحن نحمل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، نحمل هذا العموم على خصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر وصلاة بعد طلوع الفجر، فقالوا هنا نحمل خصوص هذا على عموم هذا. والذين قالوا الباحة عكسوا فقالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت يعني شاء أن يصلي، قالوا هذا مخصوص بنهي النبي في صلاة في النهي عن صلاة بعد العصر وصلاة بعد الفجر، هذا الذي قاله الجمهور، وقالوا لا صلاة في أوقات النهي، وقد كان يضرب عمر بن الخطاب الناس الذين يصلون بعد العصر على الصلاة بعد العصر. القول الثاني هو قول الشافعي انفرض عن الأئمة الثلاثة وقال بجواز الصلاة بل باستحباب الصلاة في هذه الأوقات إذا دخل المرء المسجد أن يصلي الركعتين ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر، إلا في وقتين اثنين، وهذا أيضا على خلاف المذهب، وهو عند سقوط حارب الشمس وعند طلوع الشمس. عند طلوع الشمس النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقرر بأنها تطلع بين قرني شيطان، وعند الغروب قال ذلك أنها تغرب بين قرني شيطان، فيشتد التحريم أو الكراهة في هذا الوقت. فهو عند السقوط على مشارف السقوط يعني قبيل المغرب، قبيل الأذان بالمغرب لا صلاة، وقبيل وعند الطلوع أيضا لا صلاة، لكن قالوا في أوقات النهي يصلي، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها العمومات ومنها الخصوصات المخصوصات. أما الأدلة العامة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وفي الرواية لا يجلس حتى يركع ركعتين حتى يصلي ركعتين، والأمر قم فاركع ركعتين، قال قم فاركع ركعتين لا سيما، وأن هذا دليل من العموم ومن الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام وعن الفعل في وقت الخطبة، لأنه أمر بالإنصات، قال من قال لأخيه أنصت فقد لغى. فإذا هذا وقت يعني حاجة مسة إلى عدم أي فعل وعدم أي قول، ومع ذلك قال له قم فاركع ركعتين. واستدلوا بالخصوصات الأدلة الخاصة، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة الخاصة قولا وفعلا وإقرارا. قالوا أما الأدلة الخاصة في الباب قولا وفعلا وإقرارا، أما القول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقت شاء. وقت شاء هذه عموم تدخل في إيش؟ تدخل في بعد، تدخل فيها بعد الفجر، يدخل فيها عند طلوع الشمس، يدخل فيها بعد العصر، يدخل فيها أوقات النهي. طاف بالبيت أو صلى، وقارن بينهما، لأن في الحديث حديث ابن عباس، وإن كان أو كنا ندين الله بأنه موقوف أكثر، الأصح أنه موقوف، قال الطاف بالبيت صلاة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح فيه الكلام. لكن لا يمنع أن أحدا طاف بهذا، لا يمنع أن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقت شاب. هذا من القول. ومن الفعل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شغلته الصدقة، تفريق الصدقة عن سنة الظهر، عن نافلة الظهر، فقام بعد العصر في بيت أم سلمة فصلاها فاندهشت، فبعثت وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلمت منه أنه لا صلاة بعد العصر، فاندهشت فبعثت وأرسلت إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة الظهر، فقد شغلني تفريق الصدقة فأنا أصليها الآن. ولكن ثبت عنها خصيصا له، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم عبادة إلا وثبت عليه، وكان يقول إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا هو قضى سنة الظهر بعد العصر. هذا الفعل الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه بعض المعاصرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يصلي بعد الفجر فأنكر عليه، فلما أنكر عليه وسلم الرجل فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رغيبة الفجر، يعني أنا أقضي رغيبة الفجر بعد ما صلى من سلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لما يصلي بعد صلاة الفجر، فقال هذه رغبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها دلالة على الإقرار في الصلاة بعد طلوع الفجر، هذه دلالات واضحة جدا على أن الراجح هو قول الشافعية، وأنه يجوز أن يصلي المرء في أوقات النهي إن دخل المسجد للأمر بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذه مهمة جدا في هذا الباب. وإذا قلنا بأنه يجوز الصلاة، فنقول يجوز أيضا صلاة الاستخارة على ما قال بعضهم، لأنها صلاة ذات سبب، ويجوز صلاة قضاء النوافل في ذلك، ووقت الفريضة طبعا الفريضة لا كلام فيها. إذن هذا الراجح. أما الرد على ما استدل به القوم عندما قالوا الحاضر يقدم على المبيح، قلنا نعم الحاضر يقدم على المبيح إلا أن يأتي من الشرع إلا ما يأتي من الشرع ما يدل على أن الإباحة هي التي تقدم لأنها المقصودة لذاتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى للصلاة التي ذات سبب، فكانت أقوى من تقديم الحاضر على المبيح للمصلحة الأعظم، لأننا ندور مع الشرع حيث دار. أما ما قالوه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو العموم، حمل العموم على الخصوص، قلنا نقلب ونعكس الصورة، بل نحمل عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص الصلاة، يعني نقول في كل الأوقات في أوقات في الحديث العام في الأوقات نهى عن صلاة عن الصلاة في صلاة العصر بعد صلاة العصر بعد الفجر، نهى عن جميع الصلوات، هذا عام وخاص في الوقت. وأما الحديث الثاني عام في الصلاة، عام في الوقت وخاص في إيش؟ في الصلاة. فنقول نحمل عام هذا على خاص هذا، بمعنى أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد هذا خاص يخصص عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع الصلوات. فنحن نقول كل الصلوات بعد العصر لا تجوز، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنها. كل الصلوات بعد الفجر لا تجوز، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دخل أحدهم المسجد أو يكون قد نسي أو نام عن سنة من سنن الصلاة الراتبة فليقضيها في هذا الوقت لأنها صلاة ذات سبب. إذن القاعدة نخصص هذا العام بالصلاة ذات السبب، نخصص. يبقى إذن لنا أن نسأل ونشكر على الإخوة، دخل الرجل بعد العصر ما أراد أن يصلي لكنه وجد صلاة جنازة بعد العصر، يصلي ولا ما يصلي؟ ها أجيبه، أخطأتم، لا يصلي، اخطأت أيضا، سأل فيها تفصيل على قول من قال بأنه نهى عن الصلاة بعد العصر قال لا يصلي، ومن قال بالجواز قال لا يصلي لأنها صلاة ذات سبب، وإن كان ممن قال بالمنع قال يصلي صلاة الجنازة إلا في وقت إيش؟ الزوال، عند الزوال أو عند سقوط حاجب الشمس. لكن كما نقول الأصل في ذلك أن الصلاة ذات سبب له أن يصليها المرء. المسألة التي تتعلق بهذا الباب وهي إذا قال مسلم إذا دخل أحدكم المسجد فركع ركعتين فليصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال قم فاركع ركعتين، هل المسألة مخصوصة بالركعتين؟ يعني إما الركعتين، إما أن يصلي ركعتين وإما لا ترزئه، أم يعني بالمنطوق، وإما وهل نأخذ بالمفهوم أم لا نأخذ بالمفهوم؟ مسألتان فرعيتان متعلقة بهذا الباب. هل هذه الصلاة مقصودة لذاتها أن يصلي ركعتين فإذا لابد أن يخصص ركعتين في المسجد، أم أنه له أن يصلي غير ركعتين فتسقط عنه الركعتين، يعني يصلي الفريضة فتسقط عنه هاتين الركعتين، أو يصلي أربع ركعات نافلة فتسقط الصلاة هذه التخصيص بالركعتين. فهذه المسألة نظر إليها العلماء من نظرة إلى نظرتين. النظرة الأولى الكلام عن المنطوق والمفهوم، فقالوا المفهوم غير مراد، قال بعضهم المفهوم مراد، فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، منطوق مفهومه أقل من ركعتين لا تجزئ، إذا لا يجزئه إلا أن يصلي ركعتين. إذا لو دخل وصلى الوتر وأراد أن يجلس لا يصح له أن يجلس لأنه لم يصلي ركعتين، صلى أقل من ركعتين. ولو دخل وقرأ آية من من من فيها سجود تلاوة وهو يعتقد بأن سجود التلاوة جزء من الصلاة فلابد من الوضوء والطهارة واستقبال القبلة، ففعل ذلك وسجد وسلم، هل يسقط عنه تحية المسجد؟ لا لا يسقط، لأنها لا تكون بمقام الركعتين. هذه بالنسبة لمسألة المفهوم المنطوق. فإذا المنطوق له مراد هنا بأنه لا يجزئه أن يصلي أقل من ركعتين. وهل يجزئه صلاة الجنازة؟ المسألة فيها بحث، وصحيح الراجح أنها لا تجزئه لأنها ليست صلاة ذات ركوع وسجود، فصلاة الجنازة لا تجزئه قولا واحدا في هذا الباب. طيب إذا قال قلنا بالمنطوق والمفهوم، انتهينا من المفهوم، المنطوق هل يخص بالركعتين؟ قلنا لا تخص بالركعتين، فإن صلى الفريضة سقطت بالاتفاق كما بينا أن المسلم لم يبين لأبي بكر أنه لم يصلي ركعتين ولم يبين لأحد غيره دخل فصلى وقال له ائتي بصلاة تحية المسجد، لأن الرجل الذي دخل يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أساء بصلاته لم يقل له على تحية المسجد أو التفصيل الآخر هل هي فريضة هل هي نافلة، لكن بين له أن الصلاة لا تجزئ بما فعل. فالغرض المقصود أي صلاة يمكن فوق الركعتين تسقط هذه الصلاة تجزئه على تحية المسجد. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة اختلفوا في مسألة طلوع الفجر بعد طلوع الفجر، وصورة المسألة صلى المرء في بيته ركعتي الفجر ثم جاء إلى المسجد، فإذا جاء إلى المسجد هو بين أمرين، بين سنة وسنة، بين سنة وسنة. السنة الأولى هي ممتاز، يعني أخذت الأبعد ولم تأتوا بالأقرب. هات. ها؟ نعم، من السنة ألا يصلي بعد طلوع الفجر ألا يصلي إلا إيه؟ يصلي ركعتين فقط، لأن هذه هي سنة المسلم كما وصفت عائشة رضي الله عنها، كان يصلي ركعتين كأنه يقرأ الفاتحة فقط، كان يقرأ يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ويضطجع حتى يأتي بلال فيقيم الصلاة، فما كان يصلي من دأب النبي بعد طلوع الفجر لا يصلي إلا ركعتين، فهذه سنة. فلذلك العلماء اختلف، طب إذا دخل المسجد هو صلاها في البيت وجاء وبقي مد على إقامة الصلاة فهل يركع ركعتين تحية المسجد؟ ما هي سنة أيضا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما وردوا أن دأب النبي أنه ما كان يصلي إلا ركعتين فقط، قالوا إذن الزيادة ليست إيش؟ من فعل النبي، ليست من السنة، وعندنا سنة قولية. فهذا وجهة النظر التي اختلف فيها العلماء، عندنا قول وعندنا فعل، والقول أقوى من الفعل، والفعل ألزم وألصق بالتأسي، لذلك اختلف العلماء. فقال المالكية والأحناف لا يصلي إذا دخل المسجد، لا يصلي، قالوا لا يصلي. لما لا يصلي؟ قالوا لأن السنة أن يصلي ركعتين فقط وقد صلاهما في البيت. هذا في قول المالكية والأحناف، هم الذين قالوا لا يصلي. وأما الشافعي والحنابلة والظاهرية طبعا من باب أولى، الظاهرية يرون الوجوب، قالوا يصلي على الاستحباب عملا بالأمرين، فقد ائتسى بالنبي في صلاة الركعتين في البيت كما وصفت عائشة، وقد ائتسى بقول النبي وتسنن بسنة النبي وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهو أسعد الناس بالدليل ودار مع السنة حيث دارت، لأننا لم يرد لنا بأن النبي في الفجر صلى الركعتين في البيت وجاء جلس في المسجد حتى أقام بلال الصلاة. كل ما كان يفعله النبي أنه كان يصلي في البيت حتى يؤذنه بلال بالإقامة فيخرج على الناس فيصلي الفريضة. يبقى إذن الصورة المتنازع فيها غير موجودة في فعل النبي. الصورة المتنازع فيها هي أن يصلي ركعتين في البيت ويأتي إلى المسجد غير موجودة غير متصورة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى لنا إيش؟ القول. والقول نكون أسعد الناس بالقول، ألا وهو إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا عموم سواء صلى في بيته السنة أم لم يصلي في بيته السنة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حتى يصلي ركعتين. وهذا الراجح الصحيح وهو المتأكد كما قلنا. المسألة الخامسة في هذا الباب وهو وهي مسألة الصلاة، صلاة تحية المسجد بالنسبة للمسجد الحرام مسجد الكعبة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة في غير من المساجد إلا في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. وهذا المسجد هو من أعظم البقاع إلى من أعظم بقاع بيوت الله جل في علاه، محبة قربا لله جل في علاه. هذا البيت بيت الكعبة والمسجد العظيم هو المسجد الحرم الأول، وهو الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وتعظيمه يكون أجل وأعظم من تعظيم أي بيت آخر، حتى من تعظيم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا خلاف العلماء أن مسجد الكعبة أعظم من المسجد النبوي، لا سيما بالتشريع أنه قال ألف صلاة ومئة ألف صلاة، فتعظيمه يكون أعظم. فهل نقول من باب أولى وجوبا يدخل المرء المسجد فيصلي ركعتين؟ قلنا لا، تحية المسجد الحرام الطواف للصلاة، لا سيما وأن الصلاة ستأتي تبعا، لأنه إذا قلنا بأن تحية المسجد الحرام الطواف فإنه إن طاف سيتبع الطواف بإيش؟ بصلاة ركعتين. لكن هذا ليس على العموم، هذا للذي جاء معتمرا، هذا الذي جاء معتمرا. فإذا جاء معتمرا القاعدة تقديم الأهم على المهم واجب، وأوكد الواجبات أو الأركان في العمرة هو الطواف بالبيت. فإذا دخل يقصد البيت، يقصد الحجر الأسود، وهذا من فعل النبي، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة أن توضأ تطهر، لأنها شرط في الوضوء كما استدل به الجمهور، ثم ذهب فاستلم الحجر، لم يصلي، ذهب فاستلم الحجر، وأصحابه قد فعلوا ذلك، ولأن الصلاة جاءت تبعا بعد الطواف. أما إذا انتهى وكان متكرر الدخول فيبقى أن الأمر على ما قال عموما النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. آخر هذه المسائل التي تتعلق في هذا الباب وهو صلاة الركعتين حين يخطب الخطيب يوم الجمعة. إذا دخل المرء المكلف يوم الجمعة ووجد الخطيب يخطب في الناس، فهل يركع ركعتين خفيفتين أم لا يركع ركعتين خفيفتين؟ تصدى المالكية والأحناف فقالوا لا يجوز أن يركع ركعتين، بل يجلس ولا يصلي. لما يا أحباب الله أيها العلماء؟ عندنا حديث ظاهر، قالوا هذا حديث فيه احتمالات تعتريه وهو مؤول، وعندنا أدلة تمنعنا من الصلاة. قلنا ما هي الأدلة؟ قال قد قال الله قولا جزما، قال الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأمر بالإنصات، والذي يصلي لا ينصت، الذي يصلي ينشغل عن الإنصات، فقد انشغل بسنة عن واجب. وأنتم ونحن قد اتفقنا واتفق العقلاء قبل العلماء والعلماء على أن من انشغل بالنافلة بالسنة عن الواجب فقد إيش؟ فهو مغرور مغبون، فلا بد أن يقدم الواجب على السنة. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه انصت فقد لغى، إذا ضاعت الجمعة من قال لأخيه انصت فقد لغى. قالوا أما حديث الغطفان الذي تتمسكون به فله ما له من التوريات. قلنا ما التوريات التي عندكم؟ قالوا أولا السلام قال له قم فاركع لا لأصل الصلاة، ولكن ليرى الناس حاله من فقره فيتصدقون عليه. جميل جدا، من وين أتيتم بهذا؟ من وين أتيتم بهذا الحدث وهذا التخمين والخرص الجميل الذي تقولون به؟ من وين أتيتم بهذا؟ ما الدليل على ما تقولون؟ أما كان لنفسه من يقول كما قال جاء أحد بصاع بري بصاع تمره وأن يبين أنه فقير وأن يتصدق عليه؟ أما كان لنفسه من يقرأ آية من آيات التصدق أو يبين في الخطبة على فضل الصدقة وينتهي الأمر قبل أن يقوم الرجل مفضوحا أمام الناس جميعا؟ هذا ليس من أصل التشريع. وتأولوا تأولات أخرى بأن يعني النفسه أمر هذا الأمر الغير، أو يعني تأولات كلها تأولات باردة مردودة مرذورة غير مقبولة صراحة. والصحيح أن نقول هذا الحديث نص في النزاع، لأن سلم دخل الرجل وجلس أمامه فقطع الخطبة التي يرق الصلاة وقال قم فاركع ركعتين وأمره خفيفتين، قال قم فاركع ركعتين خفتين او قد تجوز فيهما. وهذا الراجح الصحيح بانه حتى اذا دخل يصلي فيجب عليه ان اذا دخل له ان يصلي الركعتين والامام يخطب. الفوائد المستنبطة منها استحباب الذكر عند العبادة وبعد العبادة. اما عند العبادة وفتاة العبادة قال اذا دخل المسجد ان يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك لانه سيصد الباب بالعبادة. فهذا استحباب الذكر اوله. واستحباب الذكر بعدها اللهم اني اسألك من فضلك. والحق ان افضل الذكر بعد العبادة افضل الذكر اول العبادة الثناء على الله, وافضل الذكر بعد العبادة الاستغفار, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صلاة وما أتم عبادة إلا واستغفر بعدها. وكان من داب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخر هذا. فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, ماذا قال الله جل في علاه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. فأنت تسبح تعبد وبعد ذلك تستغفر. والاستغفار له فضيلة عظيمة جدا, لأن اللفتة في الاستغفار كأنك تقول أقر ربي أني مهما أتيت بالعبادة فأنا على التقصير, وأقر ربي لو تكاملت العبادة فإنها لا تكون في يعني في مقام عظمتك وتوخيرك وتبجيلك حق التبجيل سبحانه جل في علاه. وأيضا الصلاة مهما كان الإنسان يحرص فيها على الكمال يعتريها ما يعتريها مما يأتي الإنسان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان قد ارتدى بجانية أبي جهل بردة أبي جهل فماذا قال؟ قال شألهتني هذه عن ايش؟ عن صلاة انفة. قال اذهبوا بها واتوني بايش؟ بجانية ابي جهل البردة الاولى شغلته للاعلام التي فيها. وايضا لما صلى وكانت عائشة قد علقت النمارق قال شغلتني هذه عن الصلاة انفة. فالبشر يعتريهم ما يعتري. الفائدة الثانية فضل النبي صلى الله عليه وسلم في اعطاء جابر رضي الله عنه وارضاه ثمن الجمل. وهذا هذه صفة فيها أثار صفة الله جل في علاه, لأن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم, ثم بعد ذلك أعاد عليهم أموالهم وأنفسهم والجنة. توافقون؟ نأتي بقى بالإخوة اللي بتنام اللي هتنام البشرية. أنت إيه اللي جالسها كمان من الدكتور أيمن؟ أنت أيوة ليش جالس جنبه؟ تعرف يا دكتور إيش اللي بيحدث؟ من يوم أن بدأت الدرس الى وقوف هذا وهو بيتفاعل وشغال هيموت وانا قلت سيبه الدكتور بينضح عليه سيبه فمش قادر اسيبه بعد كده بقى. هات ايش اللي بيحدث يا ابني؟ ما لا ثلاثه لا تجلس بجوارهم, هذا رجل الاصيل وهذا الوكيل الذي هو كان المفروض بيجلس هنا وهذا عمده الباب هذا ام الباب بينشر بركاته على الناس. هات بقى اتفضل عماد قبل ما يحيل عليك حلتنا عليك بكيف سيب سؤال نضح عليك يا دكتور. احنا قلنا بان الله جعل اشترى المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه فاعاد عليهم اموالهم وانفسهم واعطاهم الجنه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لجابر بعني جملك بعني جملك فقال له ما عندي ناضح إلا هو فقال بعنيه بأقية ثم جاء إلى قال اشترت حملاني إلى المدينة فلما جاء إلى المدينة ودخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وزاد أعطاه الأقية وبعدما أعطاه المال كان ثمن لإيش؟ للجمل. قال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك وأحسن إليه بذلك. هذا تأثر بإيش؟ هذا أثر صفات الله جل في علاه. فأنا أريد التفسير الأولى بقى. من المتكلم؟ وين؟ أنا أعرف شوف في رفقاء اثنين, واحد هو قصير أصالة ونازل تحت الكاميرا وبعدين عنده الدولاب هذا حفظه يعني كأنك أنت مش ممكن تحسب أن في حد خلف هذا الباب وهو جالس متمكن في كرسي له صحيح؟ طبعا سهمه خارج مع السهم الثاني اللي موجود الراجل رفع الغطرة الآن عشان كده ما رضيتش أكلمه بحال من الأحوال. الأول كان بيدخل الغطرة نازلة فأنا سايبه الآن أنه جزاه الله خيرا رفع الغطرة بيننا الوجه الكريم. هو اللي بيتكلم شو هو؟ طب خلاص خليه يجيب. أجب تحيل هات أحد تفضل قبلنا الحال تفضل ايش دكتور عايز يحميه انت ممكن انت اشاوس يا شيخ انت سيد مسؤول انت كفايه القواعد الذهبيه التي تاتي بها يا جماعه الخير تفسيرها عشان ننتهي اشترى اموالهم انفسهم بان لهم ايه جنه يبقى الاموال والانفس مقابل الجنه ادخلهم الجنه دخل الجنه مع 70 من حور العين والشفاعه في الاهل ورد عليهم المال لان رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال احب الغنم قال لك الغنم في في في, في الاخر من ذهب لكنها ليست من ايش من شحم ولا ولحم فملكه المال الذي يريده ايضا اللؤلؤه الخيمه التي من اللؤلؤه ملك لمن ملك له الانهار من خمر الانهار من لبن الانهار من عسل هذه اموال له ملك له كل ما يشتهي من الاموال فهي ملك له ما في لهم فيها ما تشتهي الانفس تلذ الاعين قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر فأعطاهم المال والنفس وأيضا أعطاهم الجنة خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا لذلك الإنسان قال خذ جملك ودراهمك وأحسن إليه بذلك وهذه من فضل كرم جود النبي صلى الله عليه وسلم وفيها التطبيق العملي للتأثر بصفات الله جل في علاه بصفات الله جل في علاه الفائدة الثالثة تعظيم المساجد من شعائر الله علامة الإيمان تعظيم المساجد ومن تعظيم المساجد ارتياد المساجد أن تأتي المرة تلو المرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وهذا القول قال بعض علمائنا وكان الحديث فيه ضعف لكنه إيش لكنه على المعنى الصحيح لأن الله جل وعلا قد قال ذلك وقرر ذلك في كتابه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله يوم الآخر الآخر الآيات قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الجابر اشترى مني البعير فيه كما قلنا الاستحباب الصلاة لأنه لما جاء من السفر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم السفر صلى ركعتين هذه الصلاة ليست صلاة إلا أن تقول صلاة شكر لله جل في علاه على السلام لأنت لو نظرت بأنه لما قدم من السفر أول ما يبتدي به النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين كأنها شكر لله على السلام وأيضا أن المسجد هو أن يظهر فيه الجالس في المسجد فيأتي الزوار والعمار يأتون يسلمون على من أراد أن يسلم على من جاء من السفر وقال له صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين ففيها من السنة أيضا إذا كان القدوم من السفر أن يبدأ أول ما يبدأ به أن يصلي ركعتين الفائدة الأخيرة أن من أداب أيضا القدوم من السفر بأنه لا يطرق أهله ليلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مرء أهله طروقا فلا يأتيها ليلا حتى لا يكون المسألة مسألة يتخونهم كما ورد في بعض الأدلة الأخرى يتخونهم يريد عثراته فلا يصح ذلك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة أخرى طال لتستحد المغيبة وإيش أو المغيبة وتمتشط الشعثة وهذه علة أخرى بل العلة الأولى حتى لا تخونها تأتيها بالليل تحسب أنها تخونك فهذه لا ليس, ليس, ليس هذا من خلق المسلم الأصل في خلق المسلم حسن الظن بالآخرين إلا أن يتبين بالقرينة القوية الظاهرة غير ذلك والأمر الثاني لأن الثانية كما قلنا حتى تهيئ نفسها فلا يدخل عليها بصورة يشمئز منها عندما يراها هذه بالنسبة لآخر هذه المسائل في هذا الباب.